قال الشيخ اشترط النية والنفث نفث القارئ. السنية موجودة في الشيخ إذا كان بالتلفون. ولا واحد من النسيم واحد من الدخل المحدود. الرياض بينهم 100 كيلو. لأنه قيل لراقي في الدخل المحدود وقال بس وجهوني إلى جهة المريض. قراء ونفاس ما ينفع. غير ما يسمع بالهاتف صلواتك. شو؟ غير ما يسمع بالهاتف. غير ما يسمع. سبحان الله. توسع في هذا. إيه توسع توسع غير مرضي. هل اشترط النفاس شيء طيب؟ النفخ والنفث هذا الأصل في الرقية. هذا الأصل في الرقية. بعضه لا يحتاج رقية بل تضع يدك على مكان المرض وتدعو بدون نفث. هل ثبت عن الإمام أحمد أنه قال من حلف بالنبي يحلف؟ ذكر أنا أمرض من ذلك. لو حلف شخص على مسجد شخص الليلة هذه وعندهم لما راح وجد المال خسرت منه فيحنا ثمن قال والله مسجد فلان الليلة وعنده المال أكيد لما رجع للبيت غير مقدور عليه لكن غير بغير اختياره. أنا هذا يقاس عليه كل شيء بغير اختياره ما لا يحلف غير المختار المكره. كان حلف أن مراجع باب الحلف كان حلف أن يطع زوجتها الليلة ثم ترجع يجد عليه عذر الشرعي. طيب ممنوع شرعا هذا لا. أنا لا يحلف. هذا ممنوع شرعا لكن الهيئة العلمية خالف ما هو ممتنع. لا. ممتنع غير الممنوع. لا. إيه. ممكن شرعا يحلف إيه لوجود مثل عدم.